بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسلم غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في باب التسميع والتحميد والتأمين. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سمي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عبد الشهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك، ولم يذكر قول ابن شهاب. قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو وأن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده. سمع هنا بمعنى استجاب، أي استجاب الله لمن حمده، أي وصفه بأوصاف الحمد. فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. وهذه الجملة اللهم ربنا لك الحمد وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم على أربعة أوجه: اللهم ربنا ولك الحمد بإثبات اللهم والواو، والثاني اللهم ربنا لك الحمد بحذف الواو، والثالثة ربنا ولك الحمد بحذف اللهم وإثبات الواو، والرابعة ربنا لك الحمد بحذف اللهم والواو، وكلها جاءت بها السنة، فتكون هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. نعم، يقول فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث الآخر يفسر أن هذا من وافق قوله قول الملائكة يعني من وافق تأمينه تأمين الملائكة. ومتى يكون تأمينه موافقا لتأمين الملائكة؟ إذا اتبع السنة وأمن عقب قول الإمام ولا الضالين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. فإذا قال الإمام ولا الضالين فقال آمين، فهنا يوافق تأمينه تأمين الملائكة. وهذا الحديث فيه دليل على مشروعية التسميع لقوله سمع الله، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده. والتسميع إنما يشرع للإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا يسمع. فالإمام حال رفعه من الركوع والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده. فإذا استتم قائما يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. وأما المأموم فيقول حال رفعه اللهم ربنا ولك الحمد. ومنها أيضا مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة لقوله إذا أمن، ولا تأمين إلا بعد قراءة. ومنها أيضا مشروعية التأمين، وأن يقول آمين ومعناها اللهم استجب. قال العلماء: وهي كالخاتم على الدعاء، كالطابع على الدعاء، تقال عقب كل دعاء. ومنها أيضا

فإن المأموم يتم صلاته قائماً. وهذا قد سبق لنا كما في قصة استخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في مرض موته، فإنه استخلفه فصار يصلي بالناس، فلما أحس الرسول عليه الصلاة والسلام بخفة ونشاط في ذلك اليوم خرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان الأرض، فجاء فوقف عن يسار أبي بكر رضي الله عنه وأراد أن يتأخر، وقال يعني بعد الصلاة: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن الصحابة أتموا صلاتهم قياما، لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما، وبه يحصل الجمع بين هذه الأحاديث. ومنها أيضا مشروعية الائتمام بالإمام وهو الاقتداء به. قال نعم: ومن فوائده أيضا مشروعية التكبير عقب الإمام مباشرة بقول: فإذا كبر فكبروا. وهذه الجملة تفيد أولا أنه لا أننا لا نكبر قبله، وثانيا أننا لا نكبر معه، وثالثا أننا نبادر بالتكبير بعده فلا نتأخر. شوف جملة: إذا كبر فكبروا، نستفيد من قول إذا كبر أننا لا نسبقه بالتكبير ولا نوافقه بالتكبير. طيب، وفي قوله فكبروا المبادرة بالتكبير عقب تكبير الإمام، فيستفاد منه أننا لا نتأخر ونتخلف. وهذه أحوال المأموم مع الإمام: المسابقة، الموافقة، التخلف، المسابقة، الموافقة، التخلف، المتابعة. فقوله فكبروا، الفاء تدل على التعقيب، وهكذا يقال في السجود. نعم. لا يقولها عادي، يعني لا يقطعها قطعا ولا يمدها بحيث أنه يخرج عن المأمومين، فيقال ولا الضالين يقول آمين هكذا. هذا ينصح يعني يشوش، وأيضا يخرج بصوته عن صوت جماعة المسجد. نعم نعم. تصلي؟ أي هذا عاد فيه خلاف بين العلماء. العلماء كثير من العلماء يرون أنه لا تصح إمامة العاجز بالقادر إلا إمام الحي المرجو زوال علته. ولذلك في الحقيقة ينبغي للإمام، يعني بعض الأئمة قد يصاب بكسر أو نحوه فيصر على البقاء في الإمامة، يعني يصلي بجماعة المسجد مع عجزه، وعجزه أيضا قد يكون مستمرا، قد يكون كبير السن، فهذا في الواقع يوقع الناس في حرج. فالفقهاء استثنوا يعني من جواز إمامة العاجز، استثنوا إمام الحي الذي ترجى زوال علته. فأما إذا كان غير إمام الحي أو كانت علته مما لا يرجى زواله فلا يكون إماما. نعم. وإن كان القول الراجح صحة ذلك، لكن يعني الخروج من الخلاف وعدم يعني إحراج الناس أو لا. نعم. بالتأمين؟ يقول آمين قبل الإمام. إلا قال إذا قال ولا الضالين. قالوا آمين قبل يقول آمين. يمكن الإمام تأخر. بعض الأئمة يتأخرون. لبعض الأئمة قال ولا الضالين. المأمومون يقول آمين، هم يقول آمين. هذا غلط. المشروع أن يقولها مثل المأموم. فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن يقول آمين. صحيح بعض الأئمة إذا قال ولا الضالين المأمومون يقولون آمين ثم يقولون آمين بعدها، نقول هذا خطأ. نعم. لأن الحديث من وافق تأمينه تأمين الملائكة، والملائكة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، والفاء تدل على التعقيب. نعم. لا، المأموم لا يسجد حتى يرى الإمام قد وصل. أي، ولذلك المأموم بالنسبة لمتابعة الإمام إن كان يرى الإمام فيتابعه بأفعاله، وإن كان لا يرى الإمام فيتابعه بماذا؟ بأقواله. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقول إذا سجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يحني أحدنا ظهره حتى يخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. واضح؟ أن تقصد الإمام ولا لا؟ هو يقصد بالنسبة للمأموم، متى يسجد المأموم؟ نقول المأموم إذا سجد الإمام سجد يسجد. لا، هذا بالنسبة للمأموم والإمام. التكبيرات، تكبيرات الانتقال، هذه تقال بين الركنين، بين الركن المنتقل منه والركن المنتقل إليه. يعني أردت أن تكبر الركوع تقول الله أكبر، هل هو يك؟ أقصد أنا كمأموم، حتى المأموم لا، قبل أن تصل للسجود قلها فيما بين الركنين. إذا أردت أن تسجد تقول الله أكبر، بحيث أنك إذا وصلت السجود تكون قد انتهيت منها. شو لا يستطيع؟ لا، مو تنتظر حتى يسجد ويسبح تقول تنتظر، لا، إذا وصل للسجود يقول الله أكبر وصل تشرع. نعم. مثل هذا لا يصلى خلفه. إيه، حتى لو قدر إنه مثل إنه رافع، إن الإمام رافع يأتي به، يكون هذا تخلف لعذر. والواجب على الإمام أن يصلي صلاة مطمئنة بحيث يتمكن من خلفه من الصلاة معه. هناك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن خلفه الصغير والكبير وذو الحاجة، فيراعي هذا وهذا. فأما العجلة بحيث أنه لا يتمكن من خلفه، هذا محرم. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، ويحرم أن يسرع سرعة تمنعه من فعل ما يجب. يعني لو الإمام مثلا تصلي معه لكن ما تتمكن تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي يرفع، نقول فعله مكروه، هذا فعله مكروه. طيب، الذي لا تستطيع أن تسبح معه تسبيحة، هذا فعله محرم ولا يصلى خلفه. فكما أن الإمام إذا أطال إطالة خارجة عن السنة يجوز أن تفارقه، فالإمام أيضا الذي يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما الواجب تفارقه. أليس معاذ رضي الله عنه حينما كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع فيصلي بقومه وكان يطيل بهم، ففارقه أو انفتل رجل من القوم وشكى الرسول عليه الصلاة والسلام من إطالة معاذ، كان يطيل بهم، وجاء في بعض الروايات أنهم رموه بالنفاق، فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب عليه الصلاة والسلام وقال أتريد أن تكون فتانا يا معاذ. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر هذا الرجل على مفارقته. فكما أن المأموم يجوز أن يفارق الإمام إذا كان يطيل إطالة خارجة عن السنة، فكذلك إذا كان أيضا يخل إخلالا يمنع المأموم من فعل الواجب. التشهد الأول ما هي مشكلة، يكمل هذا أهون. أي حتى لو سلم، يعني مثلا المأموم جلس التشهد الإمام التحيات لله، ثم قبل أن يقول اللهم صلي على محمد سلم، يقول كمل، قل اللهم صلي على محمد وعلى محمد، كمل التشهد وتعوذ بالله أربع وسلم. لا، ما يصير تخلف لعذر، هذا تخلف لعذر. نعم. كيف تكررها؟ لا لا لا لا المأموم ما يقول، وما قاله بعض العلماء هذا وهم مخالف لصريح السنة، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا قال سمع الله لمن حمده، لم يقل قولوا سمع الله لمن حمده، قال ماذا؟ أي بعضهم يقول إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والحديث صريح واضح. أحسن الله إليك. نعم. لا، شوف الكلام الرسول يفسر بعضه بعضا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، يعني المراد أنه إذا أمن فأمنوا، أي إذا أرى إذا أتى بالتأمين فقولوا مثله، والمأمون والإمام متى يؤمن؟ إذا قال ولا الضالين. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن بنحو حديثهم، وفيه إذا صلى قائما فصلوا قياما. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه فجحش شقه الأيمن، وساق الحديث وليس فيه زيادة يونس ومالك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. طيب، وهذه الرواية وهذا اللفظ يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قياما، أنهم صلوا قياما ثم أشار إليهم أن يجلسوا، وعلى هذا في الحديث الأول فصلينا وراءه قعودا، هذا يعني بعد أن أشار إليهم أن يجلسوا. وقالوا اشتكى، هذه الشكوى تفسرها الرواية الأخرى وهي أنه سقط من فرسه. الله أعلم. نعم. كيف معنى الآية وجعلنا من الماء كل شيء حي؟ أي أن كل شيء، كل مخلوق فأصله الماء، وليس المعنى أن الماء سبب الحياة. لسقي الزرع، الزروع من من من من الأشياء التي تحتاج إلى ماء. وأيضا فأسقيناكم أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. كل شيء رطب فأصله الماء، فيها رطوبات.